اليسر أو واحد لما ينتهي بالأيسر؟ الأمر واسع كذا وكذا، من حصل ثلاثة هنا وثلاثة هنا. هذا من السنة الجبلية ولا؟ لا لا، هذه لمن احتاج إليها. زي الضعف بصر. ضعف بصر أو يحتاج إلى. الشيخ بعضهم يخطب بعصا. ولذلك ينهى أهل العلم لمن كان حسنا أن أمردا يتكحر. حلو، هو أصلا حسن الناس يغضون أبصارهم ويجد كل ساعة تكحر. هل الشيخ يأخذ حكم المرأة الأمرد في هذه الحالة عدم النظر إلى وجهه حتى إلى ما تكحر؟ لا، السلف يقول إن مع المرأة الشيطان ومع المرأة 99 شيطان. حتى وإن ما تكحر يا شيخ؟ يعني في أولاد سبحان الله العظيم، يعني منظر عجيب جدا، اللي يتولد يعني تارك شعره وأبيض جدا سبحان الله، وفعلا تظن من بعيد أنه امرأة، امرأة فعلا يعني، يعني يتندغ بالنسبة يغض الإنسان طرفه ما شاء الله. كما قال بعض السلف يقول مع المرأة شيطان ومع الأمرة تسلسل شيطان، لأن الأمرة إذا خلوت بما حد يتكلم، يقول رجل مع رجل. كم مرة خذ الأنظار والناس وكل إنه يسأل وتخاف أنت. شيخنا الله يعفو عنك، الذي ظهر قلب القدرية منهم من يقول رجل غير معبد الجهني اسمه سوسن ولا اسمه سوسن؟ لا سوسن، اسمه سوسن. أيوه اسمه سوسن هكذا. نعم. أنا يعني ما السلام على هذا ما شاء الله. طيب ما شاء الله، هذا الذي علم معبد الله. ما في حج خلاص مسموح له. ها ما في زحام؟ لا في زحام، طاف فقط ساكن. طاف بس صاية كلها أظن في أسبوعين. هي زمان الخروج خلاص 15 شهر. خليك الحرام مرحبا. ترسل لي كلهم حجزوا مراحل يروحون المشتاقين للبيت. الحمد لله. شيخنا العفو عنك، بالنسبة للدعاء هل يكون قبل المباشر أم قبل العلاج؟ لا يعني هو أثناء، قبل ما يباشرون، قبل ما يحصلون مباشر أو العلاج؟ قبل العلاج. النسي يا شيخ خلال يقول في آخره بسم الله ولا آخره النسي يجلس خلال المعاشرة يعني أثناء الجيمة يقوله يعني ما لم ينزل المني يمديه. بعض الناس شو يا شيخ يقولون يتوضأ قبل الجماعة، هذا هل هذا لا، هو الوضوء حمر علينا، الوضوء اللي معاودة وذلك جاء في الحديث، فليتوضأ فإنه أنشط للعود، العود يعني رجع مرة أخرى، لأن الماء إذا نزل على يعني غسل الفرج وتوضأ يتنشط فيستطيع أنه يعود مرة ثانية. شيخ بعضهم في دعاء الزوجة اللي هو يعني اللهم نسألك من خيرة وخيرة جملت عليه يقول سبحان الله في شيخ خلنا ما بدي حدث لشيخ فعلا واحد لك ينسوا على ظهوري كان لا يعلم الدعاء فقال سبحان الله سخر لنا زاك الله خير. السجدة حتى فيها شيخ جاء السنة تجوز ولا كيف؟ لا بأس، لكن الأفضل أن الإنسان يباشر جبهته للعرض السجدة. جزاك الله خير.